السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا مع هدايات سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي يعيش معها المسلم في أيامه مرات ومرات، وهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. فقد صح في الحديث أن ذلك الملك الذي نزل من السماء ولم ينزل إلا ذلك اليوم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والحديث عند مسلم. وهدايات سورة الفاتحة كثيرة جدا، ولا غرابة ولا عجب، فإنها أم القرآن وإنها أم الكتاب، فقد احتوت واشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. ومن هدايات هذه السورة العظيمة أنها دلت على القدر وعلى الأصلين في هذا الباب، في باب القدر، الاعتماد على الله جل وعلا والأخذ بالأسباب. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست التي يجب على كل مسلم الإيمان به، كما في حديث جبريل المشهور، وله قصة وله سبب. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه ناس وقيل له إن بعض الناس يزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، وأن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور حتى تقع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني بريء منهم، يعني قولوا له إني بريء منهم، والذي يقسم به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وساق الحديث عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، حديث جليل معروف، وذكر أركان الإيمان الست، وهو الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره. سورة الفاتحة دلت على القدر ودلت على هذين الأصلين. ففي قولك الحمد لله رب العالمين، فالرب هو الخالق وهو الرازق وهو المالك، فلا خالق إلا هو ولا مالك إلا هو، ولا يملك أحد منا شيئا إلا بإذن الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك ملكه سبحانه وتعالى والأمر أمره. ففي قولك رب العالمين إيمان بك هذا القدر، يعني الإيمان بالربوبية إيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا هو المتصرف هو المدبر، فهذه حقيقة الربوبية، الملك والتدبير والتصرف ونحو ذلك. كذلك في قولك اهدنا الصراط المستقيم، ففيه دلالة على القدر، أي يعني أنك بعد علمك أن الله جل وعلا هو القادر هو الخالق هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يتصرف في ملكوته. سألته وطلبت منه العون، وطلبت منه العون، فلا حيلة لك إلا أن يعينك الله جل وعلا. فبمعرفتك لهذا الصراط المستقيم وحسنه وبهاءه وعظيم عوائده، فإنك لا تستطيع أن تسير عليه إلا أن يوفقك الله جل وعلا. وفيه وهذا فيه الإيمان بالقدر، وعليك أن تعتمد على الله، لذلك تطلب منه الهداية. كذلك في قولك إياك نستعين، فلا تطلب الإعانة إلا من الله جل وعلا. الأصل الثاني في الإيمان بالقدر هو الأخذ بالأسباب، وهذا في قولك إياك نعبد. إياك نعبد، العبادة هي فعل العبد، هي فعل العبد. الأفعال التي أمرنا بها والتي تقربنا إلى الله جل وعلا هذه فعل العبد. ألا نقول صلى وصام وحج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهذا الفعل يضاف إلى العبد، هذا من جهة الطاعة. كذلك من جهة فعله المعصية، ألا نقول سرق وكذب وغش ونحو ذلك. فالعبادة هي فعل العبد بإرادته وبمشيئته، إياك نعبد. فهذا الفعل لا بد منه، لا بد منه، وهذا يسمى فعل الأسباب وبذل الأسباب حتى تكون مؤمنا بالقدر حقيقة. كما ذكر أهل العلم لابد من اجتماع هذين الأمرين، اجتماع ماذا؟ الاعتماد على الخالق جل وعز، وكذلك بذل الأسباب. وحقيقة القدر كما هو معلوم اشتماله على أربعة أركان، أربعة أركان. الأول علم الله جل وعلا، علم الله جل وعلا السابق، لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كذلك من أركان الإيمان الكتاب، الكتاب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الخلق، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء. وكذلك المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الباب كما هو معلوم منزلة أقدام لكثير من الناس، وسيأتي تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى في الواسطية، ليس محله الآن. المحل الآن أن سورة الفاتحة هدتنا إلى أنها اشتملت على القدر في ألفاظ كثيرة، منها رب العالمين، منها إياك نستعين، منها اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك اشتملت على بعض على بذل السبب في قولك إياك نعبد. نمر إلى هداية أخرى، وهذه الهداية الأولى تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة مهمة بمقدمات كذلك مهمة، نرجع إن شاء الله إلى الواسطية. من هداية كذلك سورة الفاتحة كما ذكر غير واحد من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، أن هذه السورة، وركز معي جيدا، هذه السورة اشتملت على أن الناس ثلاثة أقسام لا رابع لها. الناس أقسام ثلاث، الناس أقسام ثلاث: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. قسم منعم عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضال. وذلك في قولك أنعمت عليهم، هذا القسم الأول، غير المغضوب عليهم الثاني، ولا الضالين الثالث. ومعرفة العبد لهذه الأقسام نافع جدا ومهم جدا في حياته. فإذا قرأت الفاتحة وتكررت معك هذه المرات مرات عديدة وكثيرة جدا في يومك وليلتك، لا بد أن تستحضر هذا المعنى أن الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم، مغضوب عليهم، وضالون. فتحمد الله جل وعلا أن جعلك من عباده الذين أنعم الله عليهم، وهذه نعمة عظيمة لا تكاد تعدلها نعمة، لأن جعلك الله جل وعلا من الذين أنعم الله عليهم، نعمة عظيمة جدا. ولا بد أن تتوقف وتستحضر وتقول في نفسك: يا ترى من هم الذين أنعم الله عليهم، ومن هم الضالون، ومن هم المغضوب عليهم، حتى أكون من القسم الأول وأبتعد كل البعد عن القسمين الآخرين. تستحضر هذا المعنى، لا تكون قراءتك مجرد قراءة كما مر معنا، لابد أن تكون ثانيا لها حق تلاوتها من جهة ألفاظها ومن جهة معانيها ومن جهة الاتباع. إذا من جهة الاتباع ثلاثة أقسام: من أتبع القسم الأول الذين أنعم الله جل وعلا عليهم. كيف يكون الإنعام؟ قال أهل العلم: يكون الإنعام بأمرين اثنين، يكون بالعلم النافع، وكذلك يكون بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق، كما قال الله جل وعلا أن أرسل في الآية، نعم في الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلم بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق ما هو العمل الصالح. فلتحرص كل الحرص على هذا العلم النافع، وأن تبذل الأسباب، وأن تحرص كل الحرص أن تعمل العمل الصالح بركنيه وبشرطيه اللذان ذكر في الدرس الماضي: بالهدى ودين الحق. إذا رزقك الله جل وعلا العلم النافع والهدى فأبشر، فإنك من الذين أنعم الله جل وعلا عليهم. فكلما كثر علمك وكثر عملك الصالح كثر إنعام الله جل وعلا عليك. فلتحرص على هذا، ولتكن من المستزيدين في العلم النافع، ومن المستزيدين في العمل الصالح. فهذان أمران مهمان جدا حتى تكون من الذين أنعم الله عليهم. وجاء تفسيرهم في آيات أخرى في سورة النساء: فأولئك مع الذين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربعة أقسام، وحسن أولئك رفيقة. النبيون جمع نبي، وتعريف النبي والرسول ذكرناه مرارا وتكرارا في مناسبات كثيرة. من النبيين والصديقين، الصديقون جمع صديق، جمع ماذا؟ جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق وفي التصديق. فكن كذلك مبالغا في الصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكن مبالغا في التصديق بأن تصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه ليقينه وإيمانه الغزير كان يقول لتلامذته: من لقي منكم موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام فليقرئه مني السلام. لماذا؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذا صدق بهذا يقينا، فقال لتلامذته: من لقي منكم عيسى عليه السلام فليقرئه مني السلام. تصديقا. ولا يخفى علينا جميعا حديث عبد الله بن مسعود في الأربعين: أخبرنا الصادق المصدوق. فلتكن لك هذه الصفة. وممن يدخل في الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أهل العلم في سورة الفاتحة أنعم الله عليه في الصديق في أنعم الله عليه، وأن من الذين أنعم الله جل وعلا عليهم أبو بكر لأنه من الصديقين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أبا بكر من الصديقين. فقال أهل العلم هذا يدل على صحة إمامة أبي بكر. ففي الفاتحة رد على الشيعة، رد على الشيعة بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن إمامته صحيحة. وأبو بكر ذكر في القرآن كثيرا، ذكر في القرآن كثيرا في أول سورة فلتكن على ذكر في الفاتحة، في رد على الشيعة في الفاتحة أي أنعم الله عليه. ذكر في النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يدخل فيهم دخولا أوليا أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أبو بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر، يدخل فيه دخول أوليا. ففي هذه النصوص التي نقرأها جميعا فيها صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هداية عظيمة من هداية سورة الفاتحة، دفاع عظيم بأعلى وأشد أنواع الدفاع من الله جل وعلا، رد قول من قال أو طعن في إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والصديقين والشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في ساحة القتال، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالح اسم فاعل، الذي فعل الصلاة، وهو الذي أدى حقوق الله جل وعلا وأدى حقوق عباده، أولئك الذين أنعم الله عليهم. هذه نماذج ذكر الله جل وعلا من الذين أنعم الله عليهم، يجمعها ماذا؟ يجمعها العلم النافع يعني الهدى، ويجمعها العمل الصالح يعني دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، هداية عظيمة جدا من هداية الفاتحة. فعند تلاوتك لهذه السورة استحضر هذا المعنى، وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تذكر هذا جيدا حتى يكون دعاؤك وطلبك في أعلى الدرجات في التمام وفي الكمال، حتى تدعي ما تقول أنك تطلب من الله جل وعلا التمام والكمال في الدعاء بأن ينعم عليك. ما معنى ينعم عليك؟ يعني يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. ونماذج من ذلك الأصناف الأربعة، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال أهل العلم على رأسهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه ونفعنا به وقمع به البدع، ماذا قال؟ قال هذا فيه إشارة من الله جل وعلا على الرفيق الصالح في سلوك الطريق. لا شك أنك تسلك هذا الصراط المستقيم وأنت في زمان قد يقل فيه من يسلك هذا الطريق، فإذا قرأت أنعم الله عليهم تتذكر النبيون والصديقون والشهداء، وتتذكر كذلك ماذا؟ الصالحون. فلا تستوحش من قلة السالكين، إذا لم يوجد معك رفيق وكنت في بلدة وكنت في زمان غير الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستوحشت نفسك وهذه غريزة من قلة السالكين في هذا الصراط المستقيم، فلا تحزن فإن لك رفقاء. وأي رفقاء؟ من هم؟ النبيون عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لك رفقاء. من هم؟ الصالحون. لك رفقاء. من هم؟ الشهداء. لك رفقاء. من هم؟ الصديقون. نعم. فإذا كان معك هؤلاء هل تستوحش؟ طبعا لا، بل قلبك يطير فرحا وسرورا، بل وتزيدك قوة ودفعا في الاستمرار على هذا الصراط المستقيم. وجاء في خير ما حديث على ماذا؟ على اختيار الرفيق الصالح في الأحاديث. قبل الأحاديث موجود في سورة الفاتحة أنعم الله، أنعم الله عليه، فلتكن فليكن هذا على بالك ولا تنساه. اهدنا الصراط المستقيم مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ ذكر منهم هؤلاء الأصناف الأربع، في إشارة على ماذا؟ في إشارة على الرفيق ماذا؟ الصالح. وإذا لم يوجد في زمانك رفيق صالح فتفكر أولئك القوم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فلا تستوحش، فلا تستوحش. وهذا من لطائف ودقائق التفاسير، فلا تخطأ بقلة ماذا؟ السالكين، ولا تستوحش نفسك، فإن معك ولو كانوا الهالكين كفر، فإن معك ماذا؟ فإن معك الصالحون، وإن معك الأنبياء، وإن معك المرسلون. أنعم الله عليه هؤلاء الذين أنعم، هذا القسم الأول، هذا القسم الأول، هداية عظيمة من هداية سورة الفاتحة. القسم الثاني، ولاحظ القسم الأول فيه يتميزون بأمرين، بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع وبالعمل ماذا؟ الصالح. إذا لدينا أمرين، هناك من له علم نافع وعمل صالح، فأولئك الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، وأي إنعام، إنعام عظيم. القسم الثاني غير المغضوب عليه، الذين غضب الله جل وعلا عليهم، وهم من وجد عندهم علم ولكن لا يعملون، لا يعملون بهذا العلم. عندهم علم، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ويعرفون الشرك ويعرفون ما نهى الله جل وعلا عنه، يعرفون المعصية، يعرفون كذا، ولكنهم لا يعملون. لذلك أنت دائما تسأل اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا ممن يعلمون ويعملون. فهؤلاء وجد عندهم العلم ولكنهم لا يعملون، لهذا غضب الله جل وعلا، غضب الله جل وعلا عليهم. وكل من كان فيه، وكل من كان فيه أو عنده علم بمسائل الدين ولا يعمل به فيلحقه نصيب من غضب الله جل وعلا بقدر ما ترك من العمل الذي عنده علم به، الذي عنده علم به. كذلك القسم الثالث وهم الضالون، القسم الثالث وهم الضالون. الضالون عكس الأول، هم الذين عندهم ماذا؟ عندهم عمل وجد ونحو ذلك، ولكنهم بدون علم، لا يعلمون ولكنهم يعملون. فهذا هو الضلال، فهذا هو الضلال المبين. ضلال أن تعلم، أن تعمل بلا علم فهذا ضلال. تعمل، تعلم وتعمل فهذا إنعام، وتعلم ولا تعمل فهذا فيه الغضب من الله جل وعلا، وتعمل ولا تعلم ففيه ضلال، ففيه ضلال. يدخل دخولا أوليا في الذين غضب الله جل وعلا عليهم اليهود ومن كان على شكلتهم، ويدخل دخولا أوليا في الضالون النصارى ومن كان على شاكلتهم، رغم أن كل من اليهود وكل من النصارى كما ذكر أهل العلم كل منهم ماذا؟ مغضوب عليه وضال. اليهود مغضوب عليه وضلال، والنصارى مغضوب عليهم وضلال، إلا أن أخص صفات اليهود الغضب من الله جل وعلا، وأخص الصفات في النصارى أنهم ماذا؟ أنهم ضلال، أنهم ضلال، أضلهم الله جل وعلا. وذكر أهل العلم اندراجا تحت الثاني، هذا اندراج تحت الثاني، هناك من يضله الله جل وعلا على علم، يعني يعمل ولا يعمل، فهذا كذلك ضال. لذلك اليهود يقال لهم ضلال، رغم أنهم يعلمون ولا يعملون. وجاء في القرآن فأضله الله على علم، على علم. إذا تبين هذا وتبينت هذه الأقسام الثلاثة، فمن تسلك وأنت دائما تقرأها 17 مرة في اليوم والليلة فرضا واجبا، وقد تصلي النافلة، وقد تقوم الليل أعداد كثيرة جدا، تقوم من 11 ركعة، 11 في 3. النتيجة من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، الرواتب 12 في 3 احسب، و 17 مرة 17 في 3 احسب، تجد أعداد كبيرة. وإذا زدت عند المسجد أو ركعتين وضوء أو صلاة الضحى أعداد كثيرة هائلة جدا دائما تتكرر. فاستحضر أن الأقسام في سورة الفاتحة ثلاث: منعم عليه، مغضوب عليه، وضالون. قال أهل العلم من المهمات كما أنك مطالب بمعرفة الهدى ومعرفة التقى ومعرفة سبيل المؤمنين ومعرفة الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، كذلك يجب عليك أن تعلم السبل الأخرى حتى تتقي السبل الأخرى. يجب عليك أن تعلم طريق المغضوب عليهم وطريق ماذا؟ الضالون، لأنهم قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. هؤلاء المغضوب عليهم والضالون طبعا ليسوا سوى درجات، رغم أنهم كلهم ضلال وكلهم غضب الله عليهم وكلهم كفار، رغم أنهم درجات. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لشدة خصومهم ولشدة عداوتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآية على أهل العلم فيها دلالة وفيها هداية من سورة الفاتحة على أنه يجب عليك أن تعرف هؤلاء من هم المغضوب عليهم، من هم الضالون، حتى تتقي. لماذا؟ بعلم. تعرف الشر وتعرف الخير بماذا؟ بالعلم. كما ذكر في إحدى المحاضرات أن التقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمة الله عليه. تجد هذا الكلام، أحد السائلين سأل أين نجد هذا الكلام، في تفاسير. أول طلق بن حبيب في التفاسير، خذ مثلا في تفسير ابن كثير في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. تعرف التقوى في بداية السورة، ذكر ابن كثير طلق بن حبيب قال ماذا؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. لاحظ ماذا قال؟ قال على نور من الله، والنور هو العلم، والنور هو العلم. لابد أن تعلم ثم تعمل. قال السلف كلمة عظيمة جدا: من يتقي؟ والأوقات كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كنت لا تدري ما هو الشيء الذي تتقيه، ما هو هذا الشيء الذي أجتنبه، كيف تتقي؟ لا شك أن هذا ماذا؟ لا بد لكم من ماذا؟ من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم كما هو بالبخاري، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الجهل داء قاتل كما قال ابن القيم في النونية، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. فلا بد عليك من ماذا؟ من العلم، من العلم أن تتقي. كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد من العلم حتى تعرف ماذا الشر، حتى لا تقع فيه. كيف يتقي التاجر الذي إذا جاءته معاملات، إذا جاءته أموال وفيها أموال ربوية، فيها معاملات محرمة، كيف يتقي هذه المعاملات؟ ليس الأمر أنك تاجر فقط، بيع واشتري كما تريد، لا، هذه عبادة، هذه عبادة. ومن الفقه، الفقه يعني بالاصطلاح في أقسام، منها علم العبادات وكذلك قسم في علم المعاملات. أول باب في باب المعاملات البيوع، إذا جاءك صفقة كيف تتعامل معها؟ هل هي صفقة صحيحة البيع أم فيها شبهة أم فيها ربا أم فيها كذا؟ كيف تتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ومن اللطائف اللطيفة في هذا الباب أنه جاء جماعة من الناس إلى محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، من أهل الفضل والصلاح والخير، قالوا له اكتب لنا كتابا في الزهد، أو ألف لنا كتابا في الزهد حتى نكون من أهل الزهد. ماذا قال؟ لاحظ ماذا قال، وهذا من فقهه رحمة الله عليه. قال له قد ألفت كتابا في البيوع، سألوا عن الزهد، ألف لنا كتابا في الزهد حتى نكون من الزاهدين، حتى نتصل بالزهد. ماذا قال؟ ألفت كتابا في البيوع. ما معنى اقرأوا البيوع؟ اقرأوا هذا الكتاب الذي ألفته في البيوع. ما معناها؟ يعني إذا قرأت والبيوع والتجارة، لو مارس الناس كلهم التجارة لكفتهم، التجارة فيها بركة، أغلب الناس يمارسون التجارة، وكانوا يعني حاجتهم لفقه البيوع في باب المعاملات حاجة ماسة جدا، لذلك كان في أول باب في المعاملات. قال لقد ألفت كتابا في البيوع. ما معنى اقرأوا البيوع؟ فإذا علمتم هذه البيوع البيع الحلال، وعلمتم البيع الحرام، واجتنبتم الحرام وتعاملتم بالحلال، فذلك الزهد، فعليكم به هذا والزهد. فإذا لم يقرأوا هذا، ما قد يزهدون في النوافل ولا يعملونها، قد يزهدون بل في الفرائض، بل قد يزهدون في العبادة نفسها. وهذا مشاهد، هناك من يقول أنا وصلت إلى درجة اليقين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلت إلى هذه الدرجة فلا أعبد الله جل وعلا، خلاص انتهى، وصلت إلى هذه الدرجة. واليقين بإجماع المفسرين والموت، ولكنهم فسروا بماذا؟ بشيء آخر، هل أنا زاهد ولا أعبد الله جل وعلا؟ وقال بعضهم من زهده كان رحمة الله عليه يخطب في عدة مساجد في آن واحد، زهد. وكان رحمه الله يصعد على المنبر عريانا ويقول ولباس التقوى ذلك خير، زهد. بل وقع في الشرك عيانا بالله، لماذا؟ لجهله ولعدم علمه. فلابد من ماذا؟ فلابد من العلم. لاحظ هذا الإمام الفقيه، ألفت كتابا في البيوع، اقرأ البيوع حتى تكون على ماذا؟ على علم. هذه هداية من هدايات سورة الفاتحة، في أنعمت عليهم، في إشارة إلى ماذا؟ في إشارة إلى العلم النافع، اعلم حتى تكون من الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، ومن ثم تعمل ولا تكتفي فقط بماذا؟ ولا تكتفي بالعلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من هدايات سورة الفاتحة مواصل، بقيت خمس دقائق، من هدايات سورة الفاتحة ودروسها كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني لو بقي الداعي إلى الله جل وعلا وإمامه في المسجد والداعي في المسجد وفي غير المسجد أو التآليف كلها في سورة الفاتحة لما كفى الوقت، فهي هدايات عظيمة جدا. منها هذا الصراط المستقيم الذي نسلكه لا تحسب أخي المسلم أخي الحبيب أن هذا الصراط المستقيم محفوف بالورود ومفروش بالزرابي، وإنما ماذا؟ الشيطان لك بالمرصاد. الشيطان يترصد للإنسان، يترصد له، يترصد لهذا الإنسان في سيره في هذا الصراط المستقيم. لذلك الإشارة ذكرناها الرفيق الصالح لابد. لماذا؟ لأن هناك معوقات في هذا الطريق. أشد المعوقات هو الشيطان، هو الشيطان، هو إبليس، هو إبليس. وهذه الشياطين نوعان، إما الإنس أو شياطين ماذا؟ الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان همه الوحيد ماذا؟ الضلال، إغلالك. بل أعظم شيء يحبه هو أن تشرك بالله جل وعلا، فهو يرسل جنوده، يرسل جنوده وحتى يذل الناس، حتى يذل الناس، ويضع أمامه ماذا؟ التاج. يقول الذي يفعل كذا وكذا ألبسوا هذا التاج إغواء لهم، فيذهبون ويجدون ويحرصون ويتنافسون على من، على من يضل الناس. فيأتيه الأول ويقول له لا زلت به حتى عق والدي، حتى عق والدي. يقول الشيطان يوشك أن يبرهما، يوشك أن يبرهما. ويأتيه الثاني ويقول لا زلت به حتى فرق بينه، حتى فرقت بينه وبين زوجي. فيقول الشيطان يوشك أن يراجعه، يوشك أن يراجعه. ويأتي الثالث يقول لا زلت به حتى أشرك بالله. فيقول أنت أنت ويقربه منه، أنت أنت ويقربه منه. ويأتي الثالث ويقول لا زلت به حتى قتل نفسا مؤمنا. فيقول أنت أنت، أنت أنت، ويلبس هذا التاج، ويلبس هذا، هذا التاج. إذن الحديث المعروف، إذن فالشيطان لك بالمرصاد في نار، في هذا الصراط المستقيم ليل نهار، ويجب عليك أن تتخذه عدوا ولا تتبع خطوات الشيطان. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، ولكن أكثرنا غافل، أكثرنا غافل. عدو معك، عدوك في الليل، في النهار، في اليقظة، في المنام. وقال مرت على نكتة هذا في المنام، بأن ماذا يفسد عليك حتى الأحلام في المنام، حتى أحلامك في ما يفسدها عليك. فعليك بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتعوذ من شياطين الإنس والجن ونحو ذلك. ولعلنا نواصل هذا في دروس العقيدة، الأذان في دروس العقيدة، ونتكلم على هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله لا إله إلا هو، نسألك يا الله بأسمائك وبصفاتك وتقدست أسماؤك بأن تهدينا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا للهدى ولدين الحق، ووفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح. نسألك يا الله أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن توفقنا يا الله لكل ما تحب وترضى من الأقوال ومن الأعمال، إنك ولي ذلك والقادر، والقادر عليه. والسؤال، السؤال